يقول ما حكم العمرة من مسجد عائشة بعد عمرة التمتع؟ لم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يعتمرون بعد عمرة التمتع، وإنما جاء عنهم أنهم يعتمرون بعد فراغهم من نسك الحج. فإذا أراد المرء أن يعتمر بعد فراغه من نسك الحج فمذهب الجمهور جوازه، وقد ثبت ذلك عن عائشة مرارا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر ذلك ابن عمر رضي الله عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.